بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن المسائل المشهورة في السيرة النبوية ما يتعلق بزواج زينب وهي بنت خديجة رضي الله عنها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة من أبي العاص بن الربيع، وأنه كان بينهما قرابة، لأن أبي العاص بن الربيع هو ابن هالة بنت خويلد أخت خديجة، وأبو العاص بن الربيع كان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وزينب رضي الله عنها هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا للعلاقة الأسرية بين أبي العاص بن الربيع وخديجة رضي الله عنها، لأننا قلنا إن أبا العاص بن هالة بنت خويلد، وبناء على العلاقة رغبت خديجة رضي الله عنها في تزويج أبي العاص من زينب ابنتها الكبرى. ولما نزل الحكم الشرعي بالتفريق بين الرجال المشركين وزوجاتهم المسلمات، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهما، لأنهما كان في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فأقامت زينب معه في مكة على إسلامها وهو على شركه، وهذا لعدم نزول الآية بتحريمه بعد حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي مقيمة معه بمكة. فلما سارت قريش إلى بدر سار معهم أبو العاص، فأصيب في الأسارة يوم بدر وكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت زينب بفدية زوجها، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من أبي العاص وهو أسير في المدينة أن يخلي سبيل زينب ويرسلها إليه، يعني يرجع أبو العاص إلى مكة ويخلي سبيل زينب ويرسلها إلى المدينة. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام اثنين من أصحابه عند مكان معين اتفق مع أبي العاص عليه أن يأتي بزينب إليه فيستلمها هذان الرجلان ويذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع هو بطن يأجج كما علمنا. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص في مصاهرته وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، يعني وعدني يرجع البنت وأعادها فعلا مع أنه كان مشركا أعادها. وهذا الحديث في البخاري. وعرضت عليه قريش، يعني على أبي العاص، قالوا: يعني فارقها ونزوجك من أي امرأة من قريش تريد. قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب لي بامرأة من قريش. فلما كان العام السادس من الهجرة خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام بمال له وأموال للرجال من قريش، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا وراجعا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في مغازي موسى بن عقبة أن رجال أبي بصير الذين كانوا يترصدون طرق قوافل قريش، جاءت قافلة لقريش فيها أبو العاص صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدخل في الإسلام بعد، فأسروا من فيها ما عدا أبا العاص لأنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سابقا، ولأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له، فأخذوهم إلا أبا العاص. وجاء أبو العاص بعد ذلك إلى زينب واستجار بها فأجارته، وحدثت زينب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقام عليه الصلاة والسلام فخطب الناس قائلا: إن صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وهما الفدائيان اللذان كانا يتربصان بقوافل قريش، وأخذوا ما كان معهم، وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال المسلمون: نعم. وحسنه الألباني بشواهده. فعاد أبو العاص بأمواله إلى مكة ورد أموال الناس الذين كانوا دخلوا معه في التجارة، ثم قال: هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال أبو العاص بعد ما انتهى هذا كله، هذا في العام السادس وبعد ما استولى المسلمون على القافلة وأسروا أهلها إلا أبا العاص، وأبو العاص راح لزينب في المدينة، يعني صارت في المدينة خلاص، واستجار بها وأجارته، وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم المسلمين، والمسلمين أجازوا ورد أموال أبو العاص إلى أبو العاص اللي في القافلة. أبو العاص أخذ الأموال راح لمكة وأعطى كل ذي حق حقه، وقال باقي لكم شيء؟ قالوا لا. قالوا لا فقد وجدناك وفيا كريما. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن أكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم المدينة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام زينب إليه على النكاح الأول. هكذا في سيرة ابن هشام، هذه موضوع إيش؟ زينب مع أبي العاص، وأن عثمان رضي الله عنه هو زوج رقية وأم كلثوم رضي الله عن الجميع. طيب الآن نعود إلى موضوع الدرس الأخير في هذه الدورة في هذا المسجد المبارك في هذا الشهر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير. وحديثنا في هذه الليلة عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من الأحوال النبوية بالإضافة لما تقدم من الفرح والسرور والرضا والمحبة والضحك والابتبسم، كذلك البكاء وأيضا الغضب. فالغضب من الصفات البشرية التي فطر عليها الإنسان، وليست صفة مكتسبة أو مذمومة مطلقا، ولا هي محمودة مطلقا، بل تحمد في موطنها الصحيح وتذم في مواطن الذم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، لكن متى ولأجل ماذا؟ لم يكن لدنيا فانية ولا لشيء يخص نفسه، وإنما كان غضبا لله. قالت عائشة رضي الله عنها: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، رواه البخاري. فالغضب وإن كان في الحقيقة يعني كأنه جمرة تشتعل في القلب فتدفع صاحبها إلى قول أو فعل لا تحمد عقباه، هذا إذا كان انتصارا للنفس أو من أجل دنيا. أما عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان غضبه قولا بالحق وغيرة على حرمات الله تعالى، لا فيه اعتداء ولا غلو. ومن المواقف التي غضب فيها صلى الله عليه وسلم ما حصل على كفار قريش وقادة الشرك الذين آذوه في مكة. ففي مسند أحمد عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفى أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة يعني أذية قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. طبعا هذا من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقع كلامه عليهم موقعا عظيما أرهبهم، مع أنهم قادة قريش وواحد. حتى إذا كان الغد، اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. كيف يعني؟ كيف تخافون منه بالأمس؟ وكيف وكيف؟ فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، بمجامع رداء النبي عليه الصلاة والسلام، يخنقه، وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما هددهم، يعني جئتكم بالذبح، إلا بعدما أغضبوه، وأنهم غمزوا عدة مرات ونالوا منه عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم وهو أبو جهل: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ شوف، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام مرائي: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان؟ والجزور من الإبل ما يجزر، أن يقطع، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها. والسلا اللفافة التي يكون فيها ولد الناقة، السلا في الإبل والمشيمة في الإنسان، فالمشيمة في الإنسان هو واحد، هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن أمه، فيسمى في الإبل سلا، وكذلك سائر الحيوان. أما الآدمي فإنها تسمى المشيمة. فأيكم يعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث أشقى القوم، أشقى القوم في قوم ثمود قدار بن سالف عاقر الناقة، وأشقى القوم في هذا المجلس من قريش عقبة بن أبي معيط. قال: فجاء به أمعاء وفرث وسلة ودم، هذا الجزور المنحور جاء بهذه البقايا والمخلفات، فنظر يعني انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه وهو ساجد. شوف الأذى، الأذية، لا يتركون أحدا في حاله ولا يريدون أحدا يعبد الله، مع أنه عند الكعبة يعني في مكان محرم. قال: وأنا أنظر، يقول مسعود، لا أغني شيئا، أنا مستضعف، مستضعف من هذيل، وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كان لي منعة طرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حلفاؤه كفارا، حتى حلفاء مسعود وكان من هذيل ولم يكن له بمكة عشيرة. يقول مسعود عن الكفار لما يعني جعلوا ينظرون إلى ذلك المنظر: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أو يميل بعضهم على بعض من الضحك. شوف كيف يضحك، يميل بعضهم على بعض من الضحك، استهزاء وسخرية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. فانطلق منطلق إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جويرية توا بنت صغيرة، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عن ظهره. ما الذي أزاله عن ظهره؟ بنت فاطمة. وأقبلت عليهم تسبهم، يعني من قوتها مع صغرها أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، لما دعا عليهم عرف في وجوههم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة مع أنهم كفرة. ثم سمى، انتقل من العام إلى الخاص، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، الملأ السادة والوجهاء اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. إذن هو سمى قال اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر، القليب البئر التي لم تطوى، وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم بعد المعركة ولئلا يتأذى الناس برائحتهم. والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين، ما فيها شيء يصلح للشرب، ولا ما كان تلوث بهؤلاء. غير أمية يقول مسعود: فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. رواه البخاري ومسلم. واستشكل بعضهم يقول ابن حجر عد عمار بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل ببدر، بل إنه كان ذهب للحبشة وتعرض لامرأة النجاشي، فالنجاشي وكل به من فعل له فعلا صار به متوحشا مع البهائم، يعني ما يألف الآدميين يعيش مع الوحوش، إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة، يقول ابن حجر. والجواب أن كلام المسعود أنه رآهم صرع في القليب محمول على الأكثر، ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب، وإنما قتل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر. وفي هذا حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه، لأن المسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ، يعني بالرغم من كل اللي عملوه ما دعا عليهم إلا في ذلك الموطن، وما دعا عليهم إلا لأنهم آذوا رسول الله أشد الإيذاء وأغضبوه بشناعة فعلهم، وانتهكوا حرمة المصلي، وانتهكوا حرمة الكعبة، وانتهكوا حرمة الإسلام والوحي، فلذلك استحق أن يدعو عليهم. وفي الحديث قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها، فصرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. ومن المواضع التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من اعتراض بعضهم على حكمه. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، مسيل الماء الذي في الحرة، كان يسقيان به كلاهما. طبعا معروف قاعدة السقيا في الأماكن المختلفة المناسيب الارتفاعات، من يعني ينزل الماء، طيب فينزل على أرض الأعلى، فما هي القاعدة؟ الأعلى يسقي ثم يرسل الماء إلى الأسفل، وهكذا مدرجات. فالماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري، فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره. فكأن الأنصاري قال: عجل عنها، يعني أرسل ماء بسرعة لا تحبس الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. حكم أو دلهما على شيء فيه كأنه من باب الصلح، يعني فيه منفعة لهما، يعني قال اسقي يا زبير، ما استقصى للزبير حقه، لأنه الزبير يحق له شرعا أكثر من هذا، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، شوف الكلمة خطيرة خطيرة جدا، يعني خطيرة لأن فيها اتهام، فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالمحاباة، لأن هذا الزبير بن عوام عمتك، ابن عمتك، تعطيه ميزة أو تقول له يسقي وبعدين يسرح الماء ليه؟ يعني هذا فيه اعتراض خطير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم واتهام له بالمحاباة. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، لأن أم الزبير من هي؟ صفية بنت عبد المطلب. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. الجدر ما وضع بين شربات النخل كالجدار، والشربات الحفر التي تحفر في أصول النخل. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير كامل الحق، كامل الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصار، فلما أحفظ وأغضب الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فقال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين، يعني يحبس الماء حتى يوصل إلى الكعبين، هذا الارتفاع. رواه البخاري ومسلم. يعني لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. إذن إذا كان في مسيل ماء وهناك مثلا مدرج زراعي لشخص فوق مدرج آخر، يحق لصاحب المدرج الأعلى أن يحبس الماء حتى يصبح ارتفاع الماء في المزرعة إلى الكعبين عند الزرع، ثم يسرح الماء إلى جاره. فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه. هذا رجل من الأنصار لم يقع في شيء من طرق الحديث تسميته، فلعل الزبير وباقي الرواة ستروه لما وقع منه، ولو ذكروا اسمه كان فضيحة إلى قيام الساعة في الكتب والمجالس. وقيل إن هذا الرجل كان منافقا، ولكن يستبعد أن يكون من المنافقين، لأنه جاء في رواية البخاري أنه رجل من الأنصار قد شهد بدرا، وقال بعضهم إنه كان منافقا وقع منه ذلك قبل شهود غزوة بدر ثم تاب ثم شهد الغزوة. على أي حال، من أحسن ما قيل في هذا قول التوربشتي وهو من محدثي الفقهاء، محدث فقيه، شرح مصابيح البغوي شرحا حسنا، قال: قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل، إذ كونه أنصاريا وصف مدح، ولم تجري عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب، بل هي زلة من الشيطان تمكن منه بها في حال الغضب. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم للاعتراض على حكمه والاتهامه بالمحاباة، مع أنه الوحي الذي يوحى إليه من الله عز وجل، وأن الحاكم عليه أن يأمر بالصلح وبأمر يتسع للخصوم. فإذا يعني اعترض أحدهم أو أقل الأدب ويعني جاء بأشياء لا تحتمل، فعند ذلك للحاكم أن يقضي على ذاك بكامل حق الآخر، بكامل حق الآخر. من هذا الحديث يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سواء غضب أو رضي فإن قوله فيه سواء، يعني ما هو إذا غضب خرج عن طوره ولا لا يدري ماذا يقول ولا ممكن يجحف به، لا، ما يقول في الغضب والرضا سواء. وفي أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية فهو أحق به، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاكم وهو غضبان، لأن الناس ليسوا مثله عليه الصلاة والسلام. وحصل غضب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما وقع من تنازع بين بعض أصحابه في القرآن. فعن عبد الله بن عمرو قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني منفردين، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، رواه أحمد وصححه أحمد شاكر والألباني. فإذا تكلم الناس بالقرآن بأهوائهم، كل واحد يقول بما يخطر بباله دون علم، وصار التنازع، فإنه مذموم، وعلى هذا يحمل الحديث. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت، يعني أتيت وقت الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، رواه مسلم. يعني اليهود والنصارى لما اختلفوا في الكتاب المنزل عليهم، بأن قال كل واحد منهم في آية مثلا من تلقاء نفسه دون علم، صار الخلاف وصار التنازع وصار التفرق. وعن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، رواه البخاري ومسلم. إيش يعني اختلفتم؟ اختلفتم في فهم معانيه فتفرقوا لئلا يتمادى بكم إلى الاختلاف في الشر. والأمر بالقيام عند الاختلاف هذا كما قال النووي محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز. أما الاختلاف الذي يجوز فهو الاختلاف الاجتهادي، يعني مثلا يحتمل هذا ويحتمل هذا، ففي هذه الحالة تستمر المباحثة ويستمر الدرس، تستمر المجالسة وتستمر المناقشة، ما دام علماء يتكلموا ناس بعلم. فيقول واحد: الآية تحت مثلا ثلاثة قروء، القرء هو الحيض، قال آخر: لا، القرء هو الطهر، قال: هذا دليلي كذا، قال: هذا دليلي كذا. ها، ماشي، يعني هذه يعني أقوال تحتملها الآية، وعلى كل منها إيش دليل. ومن طرائف ما رواه لنا الشيخ عبد الله بن عقيل وهو في التسعينات نفع الله به، قال لي: حضرت عند شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول عنده، يعني كأنه قال، يعني القهوجي والفراش اثنين في المكتب بس، ما في أحد، يقول وهما يتناقشان عند الشيخ في مسألة، ما هي؟ يقول: إذا تعارض الصيام مع الحج إيش يقدم؟ يقول: فواحد قال يقدم صيام رمضان، والثاني يقول يقدم الحج. يقول: والشيخ ساكت رحمه الله. يقول: قام واحد قال الثاني: إيش دليلك يقدم الحج؟ قال: يا أخي، لأنه رمضان 30 يوم والحج 7 أيام، فالحج إذا فات ما له قضاء، خلاص، يعني فين تجيب عرفة ثانية وفين تجيب، خلاص. بينما رمضان إذا فات في قضاء، ورمضان 30 وهذا 7، فنفوت هذه من الآن، هذا ويقضي بعدين. قالوا الآخر: وأنت تقول الصيام يقدم، إيش دليلك؟ قال: دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، فقدم الصوم على الحج. قال: والشيخ ساكت ولا كلمة. يقول: الظاهر قالوا بعد 2 سنين وقع في نفس المجلس من نفس الأشخاص نفس النقاش والشيخ ساكت. قالوا: يعني الشيخ ساكت لأن المسألة ما راح تقع، متى راح يجي رمضان في ذي الحجة؟ قالوا: يا شيخ، ليلة القدر إذا جاءت في يوم عرفة، قالوا يبقى نور على نور. ففي ناس يعني عندهم إبداع في الفقه. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من التفرق الذي يكون نتيجة يعني شيء سائغ، فلماذا يتفرقون وهو سائغ؟ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافها، يعني مثل القراءات، يعني مثلا: فتبينوا فتثبتوا، يعملون تعملون. فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه البخاري. فإذا القراءات هذه يعني سبعة أحرف، ماشي قراءات الأحرف السبعة التي أقرأ بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ونزل عليه بها، سعى للأمة، لأن العرب قبائل وبعضهم ما يحسن يتكلم بغير لهجة قبيلته، ما يحسن، فكان في سعى لهم. فلو واحد قرأ بقراءة بحرف والثاني قرأ بحرف، فعمر ممكن يسمع يقول: يعني كنت في الصلاة أني آخذ في الصلاة، يقول جعلت يعني أغالب نفسي، فلما انتهت الصلاة لببته بردائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: هذا يقرأ على، أنا سمعت منك تقرأ وهذا يقرأ على غير اللي علمتنا. قال: أرسله يا عمر. الرجال يتنفس، فقرأ: اقرأ يا فلان. فقرأ فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ يا عمر، فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وفي رواية مسعود هذه التي رواه البخاري قال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن في هذا الحديث الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف، والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، وسعة الأفق في التنوع الصحيح وليس الباطل الصحيح، ليس على الهوى وإنما على دليل. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في القدر بغير علم، ناس جلسوا وخاضوا في القضاء والقدر بدون علم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان، يعني من شدة حمرته صار يشبه حب الرمان، فقع حب الرمان في خديه من شدة الاحمرار، وهذا علامة على شدة الغضب. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وإنما غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ولأن الخوض فيه يؤدي إلى أن ينتهي الإنسان إلى أن يصبح قدريا أو جبريا، يعني إلى انحراف. ولذلك إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني عن الخوض فيه بلا علم، لأنه إذا خاضوا فيه بدون ضوابط، إما خلاص يشطح الواحد، إما يصبح من القدرية أو من الجبرية. ولذلك قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا تكلفوه، وهو معضلة أفهام ومزلة أقدام. ولذلك جاء في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وحسنه ابن حجر والعراقي. ولما سأل بلال بن أبي وردة محمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أيها الأمير، إن الله لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره، وإنما يسألهم عن أعمالهم، لا يقول: لماذا قضيت كذا ولماذا قدرت عليكم كذا، وإنما يقول: لماذا فعلتم كذا. قال ابن القيم: وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص يظهر في وجهه حتى كأنما فقي فيه حب الرمان، ويقول: أبي هذا أمرتم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على المعترضين على قسمته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما في غنائم حنين كبعض ما كان يقسم، فقال رجل: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. شوف هذا يعني الطعن، هذا يعني يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، وأنه يقسم بالهوى، وأنه ما يريد وجه الله. ترى يعني شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من الأعراب، وتحمل من المنافقين، وتحمل حتى من بعض أصحابه، تحمل أشياء عظيمة. قال أبو مسعود: قلت: أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا يؤدي إلى أن ينسب للظلم والجور، معناها أنه جائر وظالم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، قلت له سرا، وفي رواية فأخبرته، فشق ذلك عليه وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، وفي رواية فتمعر وجهه، وفي رواية فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري ومسلم. طبعا تكلم ذو الخويصرة وغيره، اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام باتهامات، ليش ما قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يستحقون القتل؟ خشية أن يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على عدم تشويه إيش صورة الدعوة وسمعة المجتمع الإسلامي في المدينة، لأن الناس من بعيد ما يدروا هذا منافق، يفكروا هذا صحابي، فإذا سمعوا قتل قالوا مشكلة، إذا بعد يعني إحنا ما سواء دخلنا في دينه ولا ما دخلنا في دينه كله، فيصدهم ذلك عن الدخول في دينه، فما قتل المحسوبين على أصحابه مع أنهم من كبار المنافقين ويستحقون القتل، ما قتلهم حتى لا يتحدث الناس أنه يعني خلاص اللي يدخل في الدين ما له أمان، ما في أمان، ممكن واحد يسلم ويصير معه ثم يقتله فجأة، يغضب عليه ويقتله، فلذلك ما قتل الناس يستحقون القتل. يقول ابن القيم: فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي، وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتل ذا الخويصر التميمي، وقد قال له: اعدل فإنك لم تعدل، ولم يقتل القائل له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص. ليش؟ قيل: الحق كان له، فله أن يستوفيه وله أن يسقطه. طيب، ولما مات، بعد ما مات عليه الصلاة والسلام خلص، قال: وليس لمن بعده، يعني ليس لمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام من القائمين بالأمر أن يسقطوا حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا في واحد الآن ثبت أنه انتقص النبي عليه الصلاة والسلام، سبه، شتمه، عابه، لابد أن يقتل، لابد أن يأتي به ولي الأمر فيقتله حكما. قال مالك وغيره: حتى لو تاب، يقال له خلاص أنت طيب، التوبة تنفع، هذا في حق الله، ماشي حق الله التوبة، طيب حق نبيه أن اللي يسبه يقتل؟ ما نبيه مات، من وين يجيب لك مسامحة؟ من فين؟ ما نقدر نسقط حق النبي عليه الصلاة والسلام، فحقه القتل، وتوبتك تنفعك عند الله، لكن الحد لازم نقيمه. وهذا فحوى كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول، وخلاصة أنه شاتم النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. صار في خلاف عند العلماء في قضية إذا تاب، فقال بعضهم توبة تدرى عنه القتل، قال بعضهم لا، توبة تنفع في إسقاط حق الله، يعني لأنه لما سب رسوله في حقان، حق لله وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، حق الله بالتوبة، وحق النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يسقطه عليه الصلاة والسلام هو شخصيا، مثل ما أسقط حقه في قتل هذا الرجل مثلا اللي اعترض عليه واللي فأما بعد موته فلا أحد يملك إسقاط حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا وصل إلى القاضي الشرعي المحكمة هذا الكلام أنه واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. قال ابن القيم: وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه، كيف وقد كان في ترك قتل من ذكر وغيره مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا. وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر: لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كان أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سباه وأذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسب، فكان قتله أرجح من إبقائه، وكذلك قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، والجاريتين وأم ولد الأعمى، فقتل للمصلحة الراجحة وكفل للمصلحة الراجحة. فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه، زاد المعاد. ومن فوائد الحديث أن المسارة بالحاجة في حضرة الجماعة لا حرج فيها، ولا تدخل في حديث نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. وكذلك فيه تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم للباطل الذي يسمعه، لا لشخصي لأجل شخصي، ولكن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن فيه طعن في الوحي، وطعن في اصطفاء الله، طعن في الدين، ولذلك قال ما قال. طيب، هذه طائفة من الأحاديث التي ورد فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أي مناسبة ولماذا غضب. ورأينا أنه ما كان يغضب لأسباب شخصية ولا لدنيا ولا منفعة مادية، وإنما كان يغضب لأجل الله عز وجل. طيب، نقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من قريش، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، فمن هم الذين دعا عليهم؟ هات، أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، عمار بن وليد، عتبة، أيوة، من هو؟ أمية بن خلف. طيب، أيوة، طيب، وأبو جهل، أمية بن خلف، شيبة الربيعة، والوليد بن المغيرة. لا، ما في الوليد، هو في الوليد، لحظة، عمار بن الوليد، بس في الوليد بس ما هو بالمغيرة، الوليد بن عتبة. خلصنا؟ خلصوا؟ طيب، أعطيني مرة ثانية، هذه السبعة مرة ثانية. 1، الوليد بن عتبة. 2، من هو؟ عتبة بن ربيعة. 3، أمية ابن خلف، وأبو جهل، وعمار بن وليد، وعقبة بن أبي معيط. شيبة. والله أنت شيبة، وحنا ما نقدر ما نستطيع نتجاوزك يعني. معليش يعني، أنت حاولت محاولة ممتازة، بس عاد يعني تذكر الشيبة إذا يعني يترجع. ولا الشاب ذاكرته ما شاء الله قوية. بالنسبة لبقية السلسلة، طيب، بقية السلسلة احنا ماشيين معكم ان شاء الله في هذا المسجد يعني في كل رمضان من 3 أعوام يمكن في السلسلة هذه اللي هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تنتهي السلسلة بعد، فنعود إليكم مشيئة الله تعالى في رمضان القادم إذا أحيانا الله وأمكننا، نكمل معكم هذه السلسلة. وأيضا يكون يمكن شهريا هناك محاضرة في هذا المسجد، قد تكون الخميس يعني في الأشهر القادمة إن شاء الله، وسيعلن عنها في حينها، سيعلن عنها في حينها إن شاء الله. فهنالك برنامج قد جرى اعتماده في محاضرات هذا المسجد، ومنها محاضرة يعني شهريا كل خميس بإذن الله. فنبقى بإذن الله على صلة معكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا فيما بقي من رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجزي بالخير الحضور جميعا ذكورا وإناثا، وأن يجعل حضورهم في موازين أعمالهم مثقلة يوم القيامة، إنه سميع مجيب. اللهم اختم لنا مجلسنا بالمغفرة وشهرنا بالمغفرة يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.